لم ايش عندي هكذا من حفظ قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا محمد هل نبه أحد الشراح من محمد مكتوب عندي ابن سلام في فتح الباري بس أنا أنظر هل هو نفس الحديث قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله عن البراء بن عازب قال أهدي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سرقة من حرير فجعل الناس يتداولونها بينهم ويعجبون من حسنها ولينها فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتعجبون منها؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال والذي نفسي بيده لمناديل سعد في الجنة خير منها لم يقل شعبة وإسرائيل عن أبي إسحاق والذي نفسي بيده وهو موضع الشاهد المراد بسعد هنا هو سعد بن معاذ الذي اهتز لموته عرش الرحمن وقوله سرقة من حرير قطعة ولا شك أن في ليونتها ما يثير العجب فهي من الحرير فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لفت أنظارهم إلى منزلة سعد وإلى فضل الجنة فلا تبقى الأذهان منصرفة في شيء دنيوي خيرا ولم يحرم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليهم تفكرهم في ليونة الحرير ولم يحرم ذلك فالحرير حلال نعم لا يلبسه الرجل إلا في حالة مرضية فهو يتلذذ بالحرير وهو على زوجته إن تيسر ذلك. نعم. ويوجد الحرير الآن ولكن لا تراه عيوننا، فهو شيء نادر. كيف؟ اللباس الذي على الكعبة خيرا من الحرير الخالص. اي نعم نعم لا بأس، لكن هذا شيء نادر. أنا أعني في ملبوساتنا التي يتعاطاها الناس. تسمع الآن ثوب حرير، قماش حرير، كله كلام غير صحيح، كله كلام غير صحيح. ما الذهبية؟ الله أعلم. لكن ينظر، الله أعلم. المهم بارك الله فيك، من رآه فشيء نادر وأقل من القليل. نعم. وكل ما ترى من الأقمشة في الأسواق التي يقولون حرير فلا تصدق. نعم. قطعة، قطعة من الحرير. نعم. والحرير يستخرج من دود القز، فليس الحرير مما يصنع، مما تخرج الأرض من الزراعة ولا من البترول ولا من غيره، إنما هي دودة تخرج نسيجا كالعنكبوت، وموجودة هذه الدودة موجودة في مصر وفي غيرها، يسمى دود القز. نعم. هذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله.